المراد تمييز الأمور في الاعتبار وقياسها للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات. وقولكم ما ليس فيه يقوى على النفي الأصلي تناقض استدلاله بالعموم. ثم المراد بالكتاب الذكر المحفوظ فلا حجة فيها أصلا. والحكم في القياس رد من الله ورسوله إذ عنهما تلقينا دليلا. قالوا قراءة كلمة معلومة فكيف تنفع بالدليل العموم؟ قلنا لازم في العموم وخبر ظاهر وشهادة. قالوا شأن شرعنا الفرق بين المتناقلات وعكسه. نحو كغسل بول الجارية دون بول الغلام والغسل من المني والحلب دون المني والبول وإيجاد أربعة في الزنا دون القتل ونحو كثير. ومعتمد قياس الانتظام. قلنا لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى. قالوا لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعمها نصا نحو الربا في كل مكين ويترك التطبيق. قلنا هذا تحكم عليه. قلنا هذا تحكم عليه كقول من حرم الملاذ وفعل ما لا يذكره ثم لعله الطالب الثاني منا ما يثاب من باجتهاده. قالوا كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق خصوصه في الاصل؟ قلنا من يثبت الحكم في محل النص بالعله لا يرد هذا عليه. ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم لا تعين طريق فاذا رمى وجوده اتبع وجوده اتبع في طريق كامل. قالوا غاية العلة أن تكون مخصوصة وهو لا يوجد إنكار. نحن اعتقت راميا بشواهد لا يستطيع إبقى كل أسود من عميل. قلنا وكذا لو صرفها فقال قيس عليه كل أسود أليس بوارد بخلاف قول الشارع حطمت الخمر بشدتها فقيس عليه كل مصبر. ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر. قالوا لا قياس بأصوله ككذا في الفروع. قلنا ممنوع بل لكل منهما قياس بحسب مطلوبه فرعا في الاول وغنى في الثاني ثم هو قياس فان صح مطلق وثبت القياس والا بطل ما ذكرتم. واعلم انه قد صح في ذم القياس والظن والحث عليهما أحاديث كثيرة صحيحة صريحة. وطريق الجمع بينهما حمد الذات على حال وجود النص والحاثة على حال عليه. أقدام قياس المسألة. هذه المسألة في مسألة حجية القياس، هل القياس حجة أو ليس حجة؟ وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين، هل يجيز العقل التعبد بالقياس في الشرع أو لا؟ وقد اختلف أهل العلم في هذا على قولين، الجمهور يقولون يجوز عقلا أن يرد التعبد بالقياس، قالوا لأن لا مانع. القول وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني أن العقل يمنع من التعبد والعمل بالقياس، وهذا يقول به النظام وطائفة. والقول الثالث يقول العقل لا يحكم على القياس لا بإيجاب ولا بمنع ولا بجواز، لأن هذه مسألة التعبد بالقياس عقلا. هل يجيز العقل التعبد بالقياس أو لا؟ وهذه المسألة